يقول بارك الله فيكم: إذا اتفق الأئمة الأربعة على قول هل يعد اتفاقهم إجماع لا يجوز مخالفته؟ أبدا. هذا مر بنا، أقول مر بنا كلام الشيخ بن باز رحمه الله في الرد على الصابوني، أن يعني وكذلك ما جاء عن ابن تيمية، يعني فالإجماع لا يقال إن هذا إجماع أبدا. الإجماع إجماع العلماء، ما هو إجماع الأئمة الأربعة. وهل